وبيان ذلك كما يلي. أما أولا فإن من يدعى إنما يدعى لكونه يملك فإذا كان لا يملك أصلا هل يدعى؟ إذا كان لا يملك شيئا يدعى أو لا يدعى؟ ما يدعى. إذا كان لا يملك شيئا لا يدعى، لأنه لا يدعى إلا من يملك. فإذا كان لا يملك لا يستحق أن يدعى. فإذا هذا متعلق أول أبطل في الآية. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كل هذا الكون وجميع هذه المخلوقات ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ملك له جل وعلا، ولا أحد يملك في هذا الكون مثقال ذرة. والمراد بالملك هنا أي الملك الاستقلالي، الملك الاستقلالي أي بدون تمليك الله، فلا يمكن أحد أن يملك مثقال ذرة استقلالا، وإنما من يملك في هذا الكون شيئا إنما يملكه بماذا؟ بتمليك الله له، كما قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ولهذا قد يكون الإنسان يملك ملايين، قارون كانت مفاتح كنوزه ينوء بحملها العصبة أولي القوة من الرجال، ماذا كانت؟ انتهى في لحظة واحدة، خسف الله به وبداره الأرض، انتهى كل ملكه، هو وملكه انتهى في لحظة واحدة. فقد ينتهي الشخص وملكه معا، وقد ينتهي هو ويبقى ملكه لغيره، وقد ينتهي ملكه هو ويبقى هو بلا ملك، فإما أن يفارق هو ملكه أو يفارقه ملكه. لا أحد يملك في هذا الكون مثقال ذرة ملكا استقلاليا، أما ما يملكه الناس فإنما هو بتمليك الله سبحانه وتعالى. إذن الشبهة الأولى بطلت بقوله تعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.